الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فهذا اسم كريم أحسن وهو اسم أكرم أجل لله سبحانه وتعالى هذا الاسم العظيم لم يذكر في القرآن الكريم إلا مرة واحدة وورد مرارا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاسم قد يظن البعض أن له معنى واحدا وربما يظن البعض أن له معنيين اثنين والحق أنه اسم جامع من أسماء المولى سبحانه وتعالى يشتمل على صفات الكمال والجلال والجمال لله سبحانه وتعالى هذا الاسم العظيم هو اسمه الصمد هذا الاسم الذي ورد في هذه السورة الفذة في سورة الإخلاص هذه السورة التي أخلصت التوحيد للعزيز الحميد سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى وهذا الاسم ورد أيضا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الاسم أيضا قد ورد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث جامعة كثير منا يحفظها منها أن هذا الاسم ورد في هذه السورة التي تدل على صفة الرحمن وأن من أحبها أحبه الله سبحانه وتعالى وأن من داوم عليها كان من أهل الجنة كما في صحيح البخاري وغيره في حديث السرية التي كان على رأسها رجل رضي الله عنه وأرضاه ما كان يصلي صلاة إلا ويقرأ فيها بسورة قل هو الله أحد فلما ذكر الصحابة ذلك للنبي المصطفى وللرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم قال سلوه لما يفعل ذلك فلما سألوه قال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأها وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه كما أحبها وفي رواية قال أخبروه أنه بحبها دخل الجنة هذه السورة العظيمة على قصرها ولكنها سبيل إلى محبة الرحمن سبحانه وتعالى فما أيسر قراءتها على المسلمين آناء الليل وأطراف النهار إلا عن غافل أو ساه أو لاه عن ذكر ربي سبحانه وتعالى. لكن لا بد أن يكون مع قراءتها وتكرارها دراية أنها صفة الرحمن ومحبتها، لأنها تشتمل على الأحدية وعلى الصمدية، على المعاني التي تأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذا سبيلك يا عبد الله إلى محبة الله، وهذا سبيلك إلى الجنة. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بل هذه السورة قد اشتملت على اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى سبحانه وتعالى. بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الشريف، وإذ رجل يصلي وعند ختام صلاته بعد التشهد دعا بهذا الدعاء، فقال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم اغفر لي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذه السورة التي يداوم صغارنا في الكتاتيب عليها ويحفظها كل أحد من المسلمين، قارئا كان أو غير قارئ، ذكرا كان أو أنثى، هذه السورة فيها اسم الله الأعظم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما نتحدث عن معاني اسمه الصمد سيتضح لك أن هذا الاسم قد اشتمل على جميع صفات الكمال والجلال لله سبحانه وتعالى. فقال: لقد دعا الله باسمه الأعظم. فيا من ترجو إجابة الدعاء، هذا اسم الله الأعظم، فعلى ما تغفل عن الدعاء به، بل على ما تغفل عن دعائه أصلا سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل يحب دعاءه، أي يحب أن يدعوه عبده، بل يحب من يلح في الدعاء عليه سبحانه وتعالى. وورد هذا الاسم أيضا على هذه الصفة بهذا السياق أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك على بعض الصحابة، فقال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد ثلث القرآن، قل هو الله أحد ثلث القرآن، وعليه فمن قرأها ثلاثا فكأنما قرأ القرآن كله. فعلى ما يعجز أحدكم عن قراءة القرآن في يومه وفي ليلته؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد 10 مرات، بنى الله له بيتا في الجنة. من يبحثون عن بيوت الدنيا ومن يبحثون عن البناء في هذه الدار الفانية، 10 مرات يقرأ فيها العبد قل هو الله أحد، لا تستغرق معه في القراءة 10 دقائق، بنى الله سبحانه وتعالى له بيتا في الجنة. وهذه السورة أيضا بهذا السياق وردت في حديث قدسي ذكره النبي رواية عن الرب العلي سبحانه وتعالى، قال: شتمني ابن آدم، وأما شتمه إياي فزعمه لي الولد، وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله عز وجل منزه عن كل نقص وكل عيب، وهو الحميد سبحانه وتعالى، وهو الجميل جل وعز، له كل كمال وله كل جلال وله كل جمال سبحانه وتعالى، هو السبوح المنزه القدوس المبرأ، هو السلام السالم من كل عيب ونقص جل وعز. فرد الله رب العالمين على أولئك المشركين الذين ينسبون لله سبحانه وتعالى الولد، وعلى كل قارئ لهذه السورة أن يعتقد ذلك اعتقادا، وأن يبغض الناسبين لله الولد لا أن يحبهم وأن يتقرب إليهم، نعوذ بالله عز وجل من الضلالة ومن أهلها. جاء في سبب نزول هذه السورة كما عند ابن أبي حاتم عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن العرب قالوا: يا محمد أنسب لنا ربك، فأنزل سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله عز وجل ليس كآلهتكم التي تعبدونها من دونه، ليس كهذه الأصنام وهذه الأوثان، وليس كهذه الطواغيت التي اتخذتموها آلهة من دون الله من عبدة البشر أو عبدة الشجر والحجر أو عبدة الشمس والقمر أو غير ذلك. إن الله هو الأحد الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو الصمد الذي كمل في سؤدده، فهو العظيم الذي كمل في عظمته، العليم الذي كمل في علمه، الكريم الذي كمل في كرمه سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ رب السماوات والأرض وما بينهما فاصطبر لعبادته. هل تعلم له سميا سبحانه وتعالى؟ وهذا رد على أهل الشرك أجمعين، لأنه ما من قوم مشركين إلا وقد نسبوا لله رب العالمين الولد. قال الله عز وجل: قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يضاهئون أي يشاكلون ويشابهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله، أنى يؤفكون، أين عقولهم؟ إن الخالق جل وعز مركوز في الفطر القويمة أنه ليس كمثله شيء، أن الخالق غير المخلوق، فكيف تقيسون الرب على هذه المخلوقات من بشر أو من جمادات؟ أليست لكم عقول؟ يا أيها الذين تنسبون لله الولد، تعالى ربنا الأحد الصمد سبحانه وتعالى. فلما قالوا انسب لنا ربك، أنزل قل هو الله أحد. وجاء أيضا أن وفد نجران قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، أمن زبرجد هو؟ أمن ذهب؟ أمن فضة؟ من أي شيء هو؟ هذه العقول العليلة التي إذا ما دخلت كنائسها وجدت ربها مرسوما على جدرانها، هذه العقول غير الرشيدة التي استحوذ عليها الشيطان فأنساها ذكر الله، رأت أن إلهها من لحم ودم بشر كسائر البشر، فظنوا أن النبي لما دعاهم إلى عبادة الله وحده دعاهم إلى إله من جنس آلهتهم، فلما قالوا ذلك أنزل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. وجاء أيضا أن اليهود لما تكلموا عن الله عز وجل بكلام لا يليق أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر ومعلوم تطاول ألسن اليهود في حق الله سبحانه وتعالى، فأنزل سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأما كون هذه السورة ثلث القرآن فأقوال كثيرة لأهل العلم، ولكن الذي يترجح منها أن القرآن في جملته يدور إما حول الأحكام الشرعية من حلال وحرام، من أمر ونهي، وإما حول القصص التي يقصها من قصص النبيين وغيرهم مع أقوامهم، أو حول توحيد الله عز وجل، وحول الحديث عن صفاته سبحانه وتعالى. فلما كانت هذه السورة قد أفردت إخلاصا في الحديث عن الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كانت ثلث القرآن بهذا المعنى. وعلى كل، فهذه السورة التي اشتملت على هذين الاسمين اللذين لم يذكرا إلا في هذه السورة دون سائر القرآن، فيها صفة الرحمن، ومن أحبها أحبه الرحمن، وهي سبيل إلى الجنان، إلى جنان المنان سبحانه وتعالى، وسبيل إلى بيت في الجنة. هذه السورة التي أفردت التوحيد لله سبحانه وتعالى فيها هذا الاسم، اسمه الصمد سبحانه وتعالى. وفقنا الله عز وجل للدراية لمعانيه والعمل بما فيه، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ففي اسمه سبحانه وتعالى الصمد أقوال نذكرها ثم نبين أنها جميعا حقا. فأول ذلك ما ذكره بعض المفسرين سلفا وخلفا على القاعدة التفسيرية المشهورة أن ما بعده يفسره، فالذي جاء بعد اسمه الصمد هو شرح وتفسير لاسمه الصمد. وعلى ذلك فالصمد هو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جاء هذا عن جملة من المفسرين رحمهم الله رب العالمين. وها هنا قاعدة علينا أن نعلمها، وهي أن ما بعده يفسره، وذلك كقوله تعالى: والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. فيكون الطارق هو النجم الثاقب. فكذلك لما قال الله الصمد لم يلد ولم يولد، فالله عز وجل لا والد له ولا ولد، تقدست أسماؤه، جلت قدرته سبحانه وتعالى. وذلك ردا على أناس كثيرين يعتقدون في صفات الله رب العالمين ما يعتقدون في صفات المخلوقين. فعليهم أن يعلموا أن الله عز وجل ليس من جنس المخلوقين، وأنه سبحانه وتعالى لا والد له ولا ولد، وأنه لا كفؤ له، يعني لا مكافئ له، لا ند له، لا شبيه له، لا مثيل له سبحانه وتعالى. ولذلك جاء مع الصمد باسمه الأحد، ولا يوصف أحد باسمه الأحد، هكذا معرفة، وإنما يأتي نكرة فيقال لا أحد في الدار أو لا أحد هاهنا. وأما إذا قيل الأحد هكذا معرف بالألف واللام فهو الملك سبحانه وتعالى، فجاء مع الأحد بالصمد لأن الأحدية قرينة الصمدية، ولأن الصمدية مستلزمة للإفراد في الألوهية. لما كان هو الأحد الذي ليس كمثله شيء، إذن لا والد له ولا ولد، لم يلد ولم يولد، لأن الوالد منه الولد، والولد جزء أبيه جزء والده، والوالد غير كامل لأن جزءه في ولده، والله جلت قدرته منزه عن هذا كله، فهو الأحد الصمد. ولما كان أحدا صمدا سبحانه وتعالى كان هو المعبود بحق دون ما سواه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير سبحانه وتعالى. فهذا معنى صحيح علينا أن نعتقده عند قراءة هذه السورة المباركة، وعند ذكر الله عز وجل بهذا الاسم الأحسن، هذا الاسم الأجل الأكرم. وأما المعنى الثاني فالصمد الذي يصمد إليه ويقصد في كل شيء، وهل أحد يقصد غير الصمد؟ إن المشركين إذا ما ركبوا لجة البحر وإذا ما ضاقت عليهم هنالك في ظلماتها، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. إن الإخلاص والتوحيد هو مفزع أولياء الله، وهو مفزع أعدائه سبحانه وتعالى. إن الكافر على كفره، وإن المشرك على شركه، بل إن الملحد على إلحاده، إذا ما ضاقت به نطق فطرة باللجئ إلى الله عز وجل، وصمد إليه وقصده سبحانه وتعالى، فالقلوب مفطورة على ذلك، فالقلوب مفطورة على ذلك، على أن لها ربا ليس كمثله شيء، أحدا صمدا سبحانه وتعالى، فهو الصمد الذي يقصد. ولذلك العلة التي لأجلها خلق الخلق هو التوحيد، هو الإخلاص. ما هو التوحيد وما هو الإخلاص؟ هو قصد الله بالعبادة، وليست العبادة صلاة وزكاة وفقط، بل كل ما يأتي به العبد متقربا إلى ربه سبحانه وتعالى فهو عبادة. فإن النية تصير العادة عبادة، فربما أكل البعض بنية صالحة فصار أكله عبادة، أو شرب فصار شربه عبادة، أو لبس فصار ثيابه ولبسه له عبادة، بل ربما يتريض بأنواع الرياضات محافظة على بدنه، من باب قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة فتكون له عبادة. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، أي إلا ليوحدوني، أي إلا ليقصدوني بالعبادة، وهذا لمن درى اسمه الصمد سبحانه وتعالى، قصده في كل شيء. إن العبد يدور حول أطوار ثلاثة ليس بخارج عنها أبدا، إما أن يكون في نعمة فحقها أن يقصد الله بشكرها، وإما أن يكون في بلية فحقها أن يقصد الله سبحانه وتعالى بالصبر عليها، وإما أن يكون في ذنب ومعصية فحقه أن يقصد الله سبحانه وتعالى بالتوبة والاستغفار منها. وهذه الثلاث من داوم عليها نال عنوان السعادة. ومن باب النصح والتيسير على المسلمين فإنها هنا ثلاثة أذكار، من داوم عليها أدى شكر هذه الثلاث، ومن زاد فهو على خير. فإن من قال في صباحه ومسائه: اللهم ما أصبح بي أو أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فقد أدى شكر هذا اليوم، أو فقد أدى شكر هذه الليلة، هذا الذكر الواحد. وأما الصبر فإن من أذكار الصباح والمساء: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، فيكون لاجئا إلى الله عز وجل محتسبا صابرا أبدا، والله يحب الصابرين، والله عز وجل مع الصابرين. وأما الاستغفار فيكفي أن يداوم على هذا الذكر الذي كان يأتي به النبي ويأمر به: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. من قاله غفرت ذنوبه ولو كان قد فر من الزحف. وحبذا لو داوم في الصباح والمساء على هذا الذكر الذي هو براءة من الشرك، كما علم النبي الصديق الأكبر صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن أبي بكر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أربعة أذكار يأتي بها العبد في الليل أو في النهار، يؤدي براءة من الشرك، ويؤدي شكرا لله، وصبرا ولجأ إليه، واستغفارا من ذنوبه، وهذا لاعتقاده أن الله هو الصمد سبحانه وتعالى الذي يقصد بالعبادة. والصمد أيضا هو الذي تقصده الخلائق جميعا في حاجاتها، إذا ما احتاج العبد شيئا إنما يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يستغيث به جل وعز، وإنما يستعين به وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. وذلك لاعتقادك أنه الغني وأنه القوي وأنه الذي بيده الملك والملكوت وله القدرة والجبروت سبحانه وتعالى. ومن المعيب أن المرأة عندما يظلم أول ما يسأل وأول ما يستغيث يستغيث بمخلوق مربوب، يذهب إلى ابن عمه أو إلى ابن خاله أو إلى أبناء عمومته وعصبته. وأما العبد حقا الذي يصمد إلى الله الصمد فإنه أول ما يستغيث يستغيث بالله سبحانه وتعالى. ومن المعيب أن المرأة أول ما يمرض وأول ما تصيبه العلة أول ما يستغيث ويستجير فبطبيب مخلوق مربوب مثله. وأما العبد الذي يعلم أن ربه هو الصمد فإنما يصمد إلى الشافي الطبيب سبحانه وتعالى، هذا لأنه لما قرأ القرآن ومر على سورة الإخلاص لم يقرأها كما يقرأ الناس أمانية كما كان يقرأ أهل الكتاب، وإنما يقرأ ويتفكر ويتدبر في كلام ربه سبحانه وتعالى. وجاء أيضا أن الصمد هو الذي ليس فوقه شيء، الصمد الذي ليس فوقه شيء، وهذا معنى صحيح عند العرب أن الصمد هو العالي، ولذلك يسمون ما علا من الأرض صمدا، والله عز وجل هو العلي الأعلى المتعالي، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. ولذلك العباد جميعا عندما يلجؤون يرفعون أكف الضراعة إلى العلو إلى أعلى إلى السماء لاعتقادهم أن الله عز وجل هو الرحمن على العرش استوى. فإذا هذا يشتمل فؤاد العبد فيه على علو الرب، وليس المراد علوه بذاته على عرشه وفقط، بل علوه أيضا علو الشأن، أنه سبحانه وتعالى له كل جميل وله كل خير، ولا ينسب إليه شر، الخير بيديك والشر ليس إليه. يعتقد أن ربه سبحانه وتعالى متصف بكل كمال ومنزه عن كل عيب ونقص، فهذا من علو الشأن أو ما يسميه العلماء بعلو القدر. وكذلك يعتقد بعلو القهر، قال تعالى: وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وتعالى. فيكون العبد بين محبة الله ورجائه وبين الخوف من عذابه ومن عقابه، فيطير إلى الله على جناحي الخوف والرجاء حتى يصل إلى جنات السماء، فيعتقد أن ربه هو الصمد العلي الأعلى المتعال. والصمد أيضا هو الغني وهو القوي، وكذلك يعتقد العبد في ربه أن ربه سبحانه هو الصمد من الصمود، وهو عند العرب بمعنى الصلابة، فهو الله سبحانه وتعالى القوي المتين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إن الله هو الغني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر سبحانه وتعالى. فالله هو الغني وهو القوي سبحانه وتعالى. والصمد أيضا الذي لا جوف له، الذي يطعم ولا يطعم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. هكذا علم الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. وآخر ما يحضرني من المعاني، وهذا المعنى الشامل الكامل الذي جاء عن حبر الأمة وترجمان القرآن، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله الكتاب والتأويل، وهو ابن عباس رضي الله عنه، قال: الصمد هو السيد الذي كمل في سؤدده، والعظيم الذي كمل في عظمته، والشريف الذي كمل في شرفه، والحليم الذي كمل في حلمه، والجبار الذي كمل في جبروته، والعليم الذي كمل في علمه. وهذا يدل على عظيم فقه هذا الصحابي رضي الله عنه وعن أبيه، وذلك لأن هذا الاسم جامع لجميع الصفات الحسنى، لجميع الصفات العليا والنعوت المثلى لله عز وجل. ولذلك كان هذا الاسم في هذا الدعاء الذي بين النبي أن به الاسم الأعظم، الذي إذا دعي به الرب أجاب، وإذا سئل به أعطى. ولذلك كان فقه الصحابي رضي الله عنه لما قال عن هذه السورة أنها صفة الرحمن فأنا أحبها، فبين أنها صفة الرحمن، وصفة الرحمن مفرد مضاف كما يقول الأصوليون، والمفرد المضاف يعم. قد يقول البعض: ما معنى هذه القاعدة؟ أقول لك في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال: نعمة الله، نعمة مفرد، ولكنه أضيف فقال نعمة الله، فلما أضيف المفرد عم، ولذلك قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولو كانت نعمة واحدة لكانت محصاة، ولكنها أضيفت إلى الله فهي غير محصاة. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلما قال الصحابي صفة الرحمن فكأنما قال صفات الرحمن. وهذا الذي شرحه ابن عباس في قوله الحليم العليم الشريف إلى آخر ما قاله رضي الله عنه وأرضاه. فبالله عليك لو أن المرأة يستحضر هذه المعاني عند قراءة هذه السورة وعند الدعاء بهذا الاسم العظيم وعند تعبده جملة لله سبحانه وتعالى، ما الذي يكون وكيف يكون حاله وكيف يكون فؤاده وجنانه؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا أجمعين. اللهم أصلح قلوبنا أجمعين وتب علينا أجمعين. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك، اللهم أقبل بقلوبنا عليك، اللهم أصلح اعتقاداتنا وحسن من عباداتنا وأخلاقنا ومعاملاتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على النبي المصطفى المختار والآل والصحب الأطهار الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.